في شباب كتير كانت حاطة كومنتس ليها علاقة بالإباحية. يعني في شباب كتير, ولقيت بلس وان كتير على السؤال لما اتحط انه ان الشباب عايزين يعرفوا ازاي لو في حد عنده الابتلاء بتاع الفرجة على الإباحية يعني يتخلص منها ازاي. ربنا يتوب علينا جميعا. أمين يا رب. بص, الإباحية زيها زي اي ادمان خلاص كده. فالخطوات اللي انا هقولها دي خطوات مساعدة, ولكن يفضل المساعدة المحترفة. يعني انت تروح لكوتش مثلا متخصص في الادمان وتعرض عليه الامر, هيساعدك جدا في ادمان الاباحيه, وهتلاقي في ناس متخصصين في فالامر فضله. يعني فكره البحث عن المساعد المحترف هو مهم جدا. خلاص كده, حلو, حط ده على جنب. مش هتروح لمساعد محترف خلاص, تعمل ايه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد هو الاستعانه بالله. رقم واحد يعني ايه الدعاء يا جماعة؟ الدعاء ده ما ده حتة سلاح ما فيش زيه. تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا رب. استبرق دي جات قالت لك يا احمد يا بابا انا عايزة بنايه بنص جنيه, وانت لسه النهاردة مخلص تريننج وواخد الفلوس بتاعتك وماشي, هتعمل ايه؟ بنبونية, علبة بنبوني, علبة بنبوني. يا سلام, ليه بتحبها؟ هو لله المثل الأعلى, ربنا بيحبك. يعني هو يحبنا عز وجل. احنا اللي بأيدينا, أنا آسف, احنا اللي بأيدينا بنبعد, احنا اللي بأيدينا بنضيع الحب ده ونحوله إلى قد يصبح غضب منك أو شيء. ربنا يكفينا يا رب, ولكن هو يحبك. فأنت وقفت بين يدي الله واشتكيت نفسك, تقول يا رب أنا ضعيف وشهوتي غلبان يا رب, وأنا لا أقوى على عذابك, أنا مش بتاع نار, أنا في الدنيا أنا مش طايق شوية حر, أعطي نار يا رب. أنت كريم وعفو وغفور وأنا بين يديك, عيني يا رب أبطل الإباحية دي يا رب. ومش لازم على فكرة الدعاء ده يا جماعة, مش لازم حاجة منمقة وفيها سجع كده, ومش هو حضور القلب بس يكشي, تقول يا رب انت عارف بس, وما قلتش طلبك ايه. هو مش عارف, هو عارف. فرقم واحد الاستعانة بالله, دي رقم واحد. اتنين, ما تدركش, قول دلوقتي حالا انا هبطل ناو, يعني في اللحظة دي انا هاخد القرار. طب اعمل ايه؟ انت عارف تعمل ايه. والله الافلام دي عندك على موبايلك, الغي. عندك على اللابتوب, الغي. يعني مش تلغي اللي هو سايبهم عندك بس مش هتتفرج, لا, شيلهم كلهم حالا. وصعب الوصول للمواقع على نفسك, يعني في برامج معينه لما بتنزل, وفي لو حد عمل سيرش في طريقه من على الراوتر نفسه ان انت بتوصل انه تبلوك المواقع دي, بتبلوك المواقع دي. هتقولي طب ما سهل, ما ممكن يروح يفتحها تاني. قشطه, بس بقى فيه خطوتين ثلاثه زياده لازم يتاخدوا عشان تروح تعمل عشان ده. تروح تعمل ده. فبتتوب حالا حالا. طيب رقم ثلاثة, احنا قلناها بس نتك عليها, سد الباب. يعني ايه سد؟ الانس في الباب, ابني طوب, ما تخليش ما بينك وما بين الذنب بتاعك باب مره تانية. فمهم جدا. انه انا كنت مثلا بعمل ده من فيديوز عندي على الموبايل زي ما قلت لك لازم تلغيها, من فيديوز عندي على اللابتوب لازم تلغيها, من صاحب طلعتش معايا, صاحبي اللي كان بيقول لي البيت شان سانا نينو دي, خد الفيلم ده, وده موجود موجود ما ينفعش تقوم معاه. دايما بقولها خاصم الزمان والمكان والاشخاص. يعني المكان اللي كان بيساعدك على ده انه لابتوبك اللي بتقعد فيه لوحدك في اوضتك, اللابتوب يتحط في الصاله, موبايلك لما بتستفرد بيه ما تستفردش بيه. يعني ايه ما استفردش بيه؟ اقعد في وسط اهلك. طب انا قاعد لوحدي, موبايلك بره الاوضه. طب انا داخل الحمام, موبايلك ما يخشش معاك. طب اهلي نزلوا وانا قاعد لوحدي في البيت, انزل او ادي لهم الموبايل, انا ورايا حاجه مهمه جدا لازم اخلصها وما ينفعش موبايل في ايدي هتشغل بيه, خلوه معاكم. فانت خاصم كل حاجه بتساعدك على الذنب ده. طيب قوي. وكمان انت عارف التريجر بتاعك ايه، انت عارف التريجر اللي هو ايه، ايه الحاجة اللي بتسخنك تروح. حلو قوي. فممكن يبقى انستجرام مثلا، بلاش انستجرام، ممكن يبقى تيك توك، بلاش تيك توك. يعني دور على كل شيء بيساعدك واقفله. حلو قوي. فيبقى احنا عملنا ايه، استعنا بالله، وبعد كده تبنا حالا، وبعد كده ابتدينا نخاصم العوامل المساعدة كلها. طيب بعد ما خاصم العوامل المساعدة دي كلها، دور على بنسميه زميل اقلاع. يعني يا سلام لو تواخد واحد صاحبك معاك، ما انت عارف اللي فيها بقى، انت لوحدك دي رحلة. فجيت قلت مثلا يا فلان ايه، يلا بينا، وهيبقى يلا بينا. يعني في الاغلب كل اللي بيتفرج هو عايز يبطل، لانها امر مستقبح. يعني ايه القرف ده؟ فهو امر مستقبح، فانت عارف انه قرف، بس انت مش عارف تبطل، انت مدمن. فبتاخد زميل الاقلاع ده في ايدك، وبتجتهد انه يبقى موجود معاك. خلاص كده. طب زميل الاقلاع ده ممكن يبقى شخص حقيقي او افتراضي. يعني ممكن يبقى في جروب مثلا كان اسمه واعي، صفحه اسمها واعي، عاملين جروب للبنات وجروب للولاد، وبيدخلك جوه الجروب، والجروب ده بتنزل عليه مقالات تساعد، وبتنزل عليه حاجات فيديوز تقول لك تعمل ايه لو ضعفت، وفي قائد للمجموعه ممكن اصلا تبعت له وتكلمه، اسمه واعي، دوروا عليه هتلاقوه على فيسبوك مثلا، هتلاقوه. حلو قوي. فده بيبقى عامل مساف. ممكن زميل الاقلاع ده ممكن يبقى صديق فعلا، وممكن يبقى مجموعه افتراضيه، ناس ما تعرفوش بعضكم، ايه المشكله يعني. حلو. عيب زميل الاقلاع عن المجموعه الافتراضيه ايه؟ انه ممكن هو اللي يشدك باك. يعني ايه؟ طب ما اخر مره، طب ده اصل نزل لها فيديو بيقولوا فظيع، يعني ممكن يقوم واخدك في السك. فانت تبقى فاهم انه سلاح ذو حدين، وانه لو لقيته بيخستع هتحاول تجيبه، ما جاش بتسيبه وتنتقل الى الاخر. حلو. فخلي جنبك الاثنين، يعني لو نصيحتي خلي جنبك الاثنين. حلو جدا. فدورت على زميل الاقلاع. خلاص. طيب بعد ما تدور على زميل الاقلاع، افهم بقى فكره الضعف البشري، يتقبل الموضوع. مفيش حاجه اسمها انت بطلت. اي مدمن في الدنيا مفيش حاجه اسمها بطل. في حاجه اسمها انا مريض ومرضي مزمن، فانا مريض مزمن، فممكن يرجع تاني في اي لحظه. لو هو فاهم دي ممكن ما يرجعش. اوكي. لو هو نسيها سهل يرجع. فطول ما انت فاكر انه انا مريض ومرضي مزمن، وبالتالي في اي لحظة انا معرض، خلي بالك، لازم تفضل مفتح. حلو قوي. طيب بعد دي لو وقعت، دايما احب اقول المثل ده، اقول لهم يا جماعة، اللي كان طالع من القاهرة ورايح اسكندرية، العربية عطلت قبل البوابات، هو مرجعش القاهرة تاني، هو قبل بوابات اسكندرية. حلو جدا. فهي عطلت، انا كنت ماشي في التبطيل عطلت، ماشي نكمل. انت كانت الفريكونسي بتاعتك مرة كل يوم او مرتين ثلاثة في اليوم، بقت مرة كل يوم، بقت مرة في الاسبوع، بقت مرة في شهر، بقى لي سنة وقعت مرة ورجعت تاني. فمع الاجتهاد والخطوات دي كلها هتعرف تكمل. وما زالت النصيحة الاخيرة هي انه المساعدة المحترفة. المساعدة المحترف يروح لحد، بتفرق كتير جدا جدا جدا جدا. حلو قوي. انك تدور على طبيب نفسي متخصص، او كوتشز متخصصين في الإباحية، رائع جدا، واللي يدور هيلاقي. حلو قوي. ليه بقول مساعدة متخصصة؟ لانه ده بتعرف تلجأ له، وبيبقى عدى على اللي انت عديت عليه ده مع 50 واحد قبلك، فبيعرف يقول لك لا خد بالك من كذا عشان كذا، طب خد بالك من كذا عشان كذا، فبيبقى جايد في الطريق، حد مساعد بينور لك الدنيا. مهم جدا جدا جدا. حلو قوي. حتى لو استثمرت في ده فلوس، لان اللي انت بتخسره بسبب الإباحية اكبر بكتير من اكبر بكتير جدا. ولكن نصيحة، بنت دوري على بنت. حلو قوي. ولد دور على ولد. ليه؟ حتى لا يتم استغلال الضعف. انت جايه لي بتقولي انك بتتفرج على الاباحيه، ومين قال ان انا راجل نظيف؟ كويس. عشان يعني لقبي كوتش متخصص والله، ولا لا بص لي اصلا. انا ممكن اقول لك طب ما حلو قوي، انا سجلت بقى المكالمه اللي انت بتقولي فيها كده، وسمعها لابوك وامك، يا اما 1 2 3. فتبقى عرضت نفسك لانتهاك. ويحدث وبنسمع قصص وحاجات. يا عم ده ضحك، ده ضحك والله. طبعا الرسائل الخاصه اللي بتتبعت للمشاهير والانفلونسرز ولا يعني انا مش عارف ايه اللي جابنا في السكه دي، بس يعني هي هجت كويس كويس. يعني ايه بحبه؟ يعني بنت تقول لك انا بحب الانفلونسر الفلاني. لا نعم، انت عندي تعرفي عني ايه؟ انا في رسائل بتيجي بتخض امير، بقول امال بقى الناس اللي بتتكلم في حاجه معينه ليها علاقه بالعلاقات ولا بتاع بيجي له رسائل عامله ازاي؟ حبيبي والله وربي وما اعبد، في رسائل لو انا راجل مش نظيف ده انا اعمل عمايل واسوي هواي. ده في بنات بتبعت لك رساله انه حصل واحد اتنين تلاته ما بينهم وبين راجل. طب انا عندي المعلومه دي واقدر استغلها ضدك. يا بنت الحلال ما تبعتيش لحد تقولي له كده. عايزه تسالي قولي واحده حصل معاها تعمل ايه؟ تفضحش نفسك، ربنا سترك. ومين قال انا راجل مش مين قال انا راجل كويس ممكن استغل ده ضدك؟ صح. ففكره انه يا جماعه ستر ربنا حلو واللجوء الى نفس النوع مريح. ست هتعرف تكلمي عن مشاعرك واحاسيسك، ولا راجل وراجل هعرف اكلمه. فده في غايه الاهميه ونصيحه ما تطلعوش براها يعني. حلو قوي. وربنا يا رب يتوب علينا جميعا من كل شيء يغضب.